أيها الكرام، بعد أن علمنا فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن كثيرا من أهل العلم قد عده الركن السادس من أركان الإسلام، وبعدما جاء في هذه الآيات العظيمة والنصوص القرآنية والنبوية من فضائل شتى ومزايا عديدة للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وأن ذلك لا يشمل من انتسب إلى جهاز الحسبة الرسمي الذي يقام في هذه البلاد، بل هي شعيرة وعبادة على كل مسلم أن يقوم بها قدر استطاعته. وبعد هذا فإلى إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وصايا أجملها فيما يلي: الوصية الأولى إخلاص العمل لله، فالقائم بهذه المهمة العظيمة ينبغي أن يكون قائما بها ابتغاء وجه الله جل وعلا، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى العامل بهذه الشعيرة أن يبتغي بها وجه الله، لا يبتغي بها رياء ولا سمعة، فالإخلاص من أهم علامات قبول الأعمال. أما الوصية الثانية أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ورعا، أي لا يأتي الذي ينهى عنه ولا يترك الذي يأمر به، حيث قال ربنا ذاما من تلك صفته: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكما قال ربنا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أما الوصية الثالثة للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون حسن الخلق، حليما رفيقا، ينهى باللين ويأمر بالرفق، لا يجد في نفسه إذا ناله سوء ممن نهاه، ولا يغضب إذا لحقه أذى ممن أمره، بل يصبر ويعفو ويصفح، لقول ربنا في وصف أو في توجيه لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الوصية الرابعة ألا يصل إلى هذه الفضيلة بمعصية، أي ألا تأمر بالمعروف بمنكر، وأن تنهى عن المنكر بالمعروف، إذ لا ينبغي لمعرفة المنكر أن يتجسس على الناس في بيوتهم، إذ أن الشارع أمر بستر عورات الناس ونهى عن التحسس عنهم والتجسس عليهم. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أخرجه مسلم. الوصية الخامسة أيها الكرام أن يأمر وينهى بالمعروف، فإن لم يفعل التارك للمعروف ولم يرتكب المرتكب للمنهي وعظه بما يرقق قلبه، فإن لم يفعل التارك للمعروف ولم يترك المرتكب للمنهي وعظه بما يرقق قلبه بذكر ما ورد في الشرع من أدلة الترغيب والترهيب، فإن لم يحصل ولم يرعوا استعمل عبارات التأنيب والتعنيف والإغلاظ في القول، وهكذا يتدرج معه في الوعظ. ومما يوصى به سائر الخلق عدم إيذاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإن إيذاء المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أو الاعتداء عليهم أو الطعن فيهم أو تضخيم أخطائهم وبث الإشاعات الكاذبة عنهم جرم عظيم وذنب كبير تصيب المرء مغبته ومعرته ولو بعد حين، حيث يقول ربنا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وليعلم أن رجال الأمر بالمعروف والناهين عن المنكر الذين ينتسبون إلى جهاز الحسبة الرسمي هم بشر يخطئون ويصيبون، إن أخطأوا وجهناهم وإن أصابوا أثنينا عليهم، هم كغيرهم من أجهزة الدولة الرسمية، لهم قوانين وسنة، لهم أنظمة، فعليهم أن يلتزموا بها وأن يقتدوا بسائر أو يقتدوا بسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر بالرفق والستر والإحسان، وبعد ذلك على العبد أن يستشعر هذه المهمة العظيمة فيعظم شعائر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.